صلي عليه، فصلى عليه. فلقيه في اليوم الثاني قال ماذا فعلت؟ قال ان شاء الله صدقني. قال في اليوم الاخر قال صدقت، قال بردت مزجع صاحبك الان. معنى ذلك ان قبره يكون ايه؟ الله اكبر. التساوي في الدين، هذا كله في دين، يعني في دين لا يحسن، ليس عليه يعني مبرر، او ليس عليه ما يخفف عن الشخص. لماذا؟ لان الدين ينقسم الى قسمين، قسم لا يريد تسديده وهو متساهل ومتغافل ولا يريد تسديده، هذا هو النوع، وربما يكون سوء ظن به لا يريد ان يسدده اصلا. هذا هو الذي هو موضوع المسألة الآن. وقسم يستدينه لما حل عليه من ضرورة ثم من نيته أن يسدده ثم مات، فهذا يسدد الله عنه أو يستدل الله سبحانه وتعالى. يقول إيه؟ من أخذ مال الناس أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن هذا، لكن للإمام ماذا؟ لا ينظر إلى هذا ولا إلى هذا، بل حتى للجميع لما يقول لهم إيه؟ لازم تسدد دونكم كذا، حتى يحثهم على مثل ذلك، لأنه لا يعرف من هو سيء النية ومن هو حسن النية، ما لا ندري. بل على العموم نقول لهم الدين ينبغي للشخص أن يسددها قبل أن يموت، وإلا يعني أدى إلى غير مرضية. قال صلوا على صاحب، وقال صلوا على النجاشي. سمها هذه كلها سمها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها. إذن يريد البخاري رحمه الله تعالى أن صلاة الجنازة صلاة لها ما للصلاة من الشروط والأركان إلى آخره، وتختلف معها بأنه لا ركوع ولا سجد فيها، هذه مخالفتها لسائر الصلوات. ولا يتكلم فيها، وهذا كالصلاة الأولى لأنها صلاة وفيها تكبير وتسليم، والصلاة تحليلها التكبير وماذا؟ وتحليلها التسليم. إذن هذه أيضا شملت هذا. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يصلي إلا طاهرا، هذا بدليل أيضا على أن مذهب البخاري أن صلاة الجنازة لا يصح بالتيمم. هناك خلاف مذهب الحنفية إذا يعني فقد كذا، وإذا كان كذا يصلي بالتيمم، هذا لا، ما في صلاة، لأن صلاة لا بد لها من الطهارة إلا للضرورة. ولا يصلى عند طلوع، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، لأن الصلاة منية فيها وهي صلاة. ويرفع يديه، وهذا أيضا دليل على أن البخاري يرى رفع اليدين في الجنازة، لأن بعض الناس يتحرج ويسألوني كثيرا ويتصل ويقول لي ما رأيك في رفع سنة. البخاري رحمه الله تعالى يرى ذلك، هو أصلا ثبت بسند صحيح عن ابن عمر، وإنما اختلفوا في رفعه ووقفه. أولا زيادة بعضهم رجح كالدار قطني أنه موقوف، لا يضر في مثل هذا، لأن ابن عمر متشدد في مثل هذه المسألة، فلزومه للرفع دائما يدل على انه راه. وثانيا ان ترجح عن الرفع لا يبعد، لانه ان تفرد فلان يعني هو لا يبعد. اذا على كل حال ما جاءنا بضدها وهو عدم الرفع امر، فلذلك نقول ان السنه الرفع كما ذهب الى البخاري. وابن حزم هنا عنده ما شاء الله كما يقولون ايه يعني قلم ابن حزم وسيف الحجاج اخوان او اختان، قلم الحجاج قلم ايه؟ قلم ابن حزم وسيف الحجاج اختان، يعني لا يفرق هذا من هذا، كان هذا يعني يهاجم على كل يعني راي راه. المهم البخاري يرى ان رفع اليد في التكبيرات لجنائز سنه. قال وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضه. هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الذي يتقدم في الجنائز عادة يعني في السلف من رضوه بفرائضه، إمام الذي جعله الناس أهل القرية إماما في صلاتهم هو الذي يستحق أن يصلي عليه. ومعروف أنه أن صلاة الجنازة تكون على حسب الأقرباء وكذا وعصبة وكذا، والسلطان هو مقدم على ذلك. لكن إذا لم يكن هؤلاء كلهم ينبغي لهم أن يتنازلوا لإمامهم الراتب، لأن الناس رضوا فرائضهم، فهذا الميت من جملتهم يرضى أن يصلي عليه، فأولى أن يكون هو الإمام، وإلا فالحق للإمام للولي وللسلطان هكذا لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد

وأنت في الصلاة، الصلاة ستكون إيه؟ محل حضور، أليس كذلك؟ ومع ذلك هكذا حفظ أبي هريرة رضي الله عنه. على كل حال وهذا الحديث وافقته عائشة. وفي موقف آخر قالت نفس الشيء أكثر أبو هريرة، فجاء إلى فقال يا أمة شغلك المشت والمقحلة من سماع كثير من الأحاديث، أنت تتزينين لقوله إلى آخره وفاتك هذا، وأبو هريرة ما له شغل بالمشت ولا بالمقحلة وإلى آخره. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه وله عدة أسباب وقد ذكرناها في مجالس وسنذكرها أيضا، وهو ثلاثة أشياء. أولا أشياء منها تجرده للعلم، الثاني شدة حرصه، الثالث الدعوة المستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابسط رداءك، ابسط نميرتك، كانت عليه نميرة، فغرف فقال ضمه إليك فضمت فما نسيت بعد ذلك هذا. فإذا هذه الأشياء وهي المعينة طالب العلم أن يتجرد وأن يكون شديد الحرص، حريص، بحيث إنه يكون مثل الهر إذا رأت بسة، هذه الفأرة، هذه البسة إذا رأت فأرة ينتفش شعرها كله حتى تقفز عليها وتمسك هنا، فإذا أمسكتها نام كل شعر مكانه. طالب العلم يكون هكذا، كل جسمه وكل أعضائه أذن وسمع وبصر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. فدل هذا على أن مدخل العلم إلى الذاكرة من طريقين، طريق السمع وطريق البصر. فإذا لم يستجمع الطالب هاتين الحاستين لم ينتفع. والحاصل الشيء بالشيء يذكر، وهو هنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى حافظه ما لم يحفظه عمر، فقال أكثر أبو هريرة، فقال أكثر أبو هريرة رضي الله عنه فصدقت. شوف هذا المرقم هذا كيف فعل حديثا واحدا، عندكم ترقيم جديد أليس كذلك؟ هذا يستحق أن يعطى جديد رقم، أليس حديث واحد؟ هو يقول لك أكثر أبو هريرة فصدقت، هذا كلام لا يمكن فصله، فكيف يعطيه رقم جديد؟ اللهم استعان. إذا قلنا إيش ترقيم محمد فؤاد رحمه الله ليس معتمدا عليه، وإن اعتمده كل الاتجاهات البرامج وكذلك أيضا فهارس معاجي كلها اعتمدت عليه وخربان. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فعند ذلك إيش؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى لقد فرطنا فيك هذه قرارات كثيرة، إذا يضيع على كثير. وهذا في دليل على حرص ابن عمر وحرص السلف على الخير، فاته شيء كثير. قال إذا صح هذا الحديث فقد ضيعنا حسره على ما فاته منك، وما عدا ذلك ما يترك ذلك إلا وهو يتبع حتى نعم. لقد فرطنا في قرارات قد فرطت معناه ضيعته من أمر الله. هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا عليه في عدة مجالس، وهو أنه يفسر الغريب الواقع في الحديث بشرط، ما هو؟ أن يكون واقعا في القرآن. غريب الحديث يشرحه أحيانا البخاري، لكن إذا وقع مثله في القرآن. فرطت موجود في القرآن، هنا فرط في كلام عمر فسره وقال ضيعته. الحاصل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان حافظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقال فشيء السهو عليه. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بأحاديث أبي هريرة مثل هذا استغرب، كيف هذا؟ هذا أبو هريرة ما جاء عام خيبر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أيامين ثلاث سنين وكذا، فقال فاستدعه وقال له أنت سمعتنا تفسر الحديث، فهل كنت معنا في بيت فلان والنبي صلى الله عليه وسلم معنا في ذلك البيت؟ يريد أن يزوره ويذكره. فقال له نعم كنت معكم وأحفظ الحديث الذي قاله في ذلك المجلس. قال ما هو؟ من تعمد علي كذبا فليبته مقعده من النار. هذا هو الحديث. قال اخرج حديث ما شئت. إذن معنى ذلك أنك أحفظ الناس، ما نسيت الحديث وأنا أريد أن أذكرك بهذا الحديث نفسه، فأنت أحفظ منه. إذن